بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام أبي محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب ووقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهي الآية 12 من سورة النساء. الآن نكمل ما توقفنا عنده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن زمنين رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، قال: أو ولد ولد، وولد البنات لا يرثون شيئا ولا يحجبون وارثا، فإن كان لهن ولد يعني ذكر أو أنثى فلكم ربع الربع مما تركن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد أو ولد ولد، ولا يرث ولد البنات شيئا ولا يحجبون، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، يعني فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعة فالربع بينهن سواء إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أو ولد ولد ذكر أو أنثى فالثمن بينهن سواء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وذكرهم كأنثاهم فيه سواء. قال قتادة: والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جد غير مضار، يعني في الميراث أهله، يقول: لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم. قال محمد: غير منصوب على الحال، المعنى يوصي بها غير مضار، وصية من الله، يعني تلك القسمة. وقوله تعالى: تلك حدود الله، أي سنته وأمره في قسمة المواريث، ومن يطع الله ورسوله، يعني في قسمة المواريث كما أمره الله، يدخله جنات تجري من تحت الأنهار، الآية. ومن يعص الله ورسوله، يعني في قسمة المواريث، ويتعد حدودها، الآية. وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار، كانوا يظهرون الإسلام وهم على ما كانوا عليه في الشرك، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء. بارك الله فيك. هذه الآية 12 وهي الآية الثانية من آيات المواريث. آيات المواريث في القرآن 3 آيات، هي هذه الآية 11 وهي الآية التي ذكر الله فيها ميراث الفروع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلوا، والآباء الأمهات والآباء الآباء الأب والأم وإن علوا. ثم هنا الآن ميراث الأزواج بعضهم من بعض، وميراث أيضا الكلالة. الكلالة وهو أخوة الإخوة لأم، أو ولد الأم يسمون الحواشي. أما بالنسبة للأزواج كما ذكر الله سبحانه وتعالى، للزوج النصف إذا توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد، لا من الزوج هذا ولا من زوج سابق، إذا لم يكن لها فروع، إذا لم يكن لها أولاد وإن نزلوا فإن الزوج له النصف. والأولاد المراد بهم الذكور والإناث ابناء الصلب، أو الذكور وإن نزلوا، يعني الابن والبنت أو ابن الابن أو بنت الابن وإن نزلوا. وكذلك الزوجة ترث من زوجها، هذا الزوج يأخذ النصف إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فله الربع، وكذلك الزوجة تأخذ الربع، وإن تعدد الزوجات يشتركن في الربع إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد لا منهن ولا من غيرهن. وكذلك إذا كان عنده ولد فإنها فإن الزوجة ترث الثمن، وإن تعددت الأزواج فإنهم يشتركون في الثمن. هذا بالنسبة للزوج والزوجة. أما بالنسبة للمواريث، أما بالنسبة للإخوة الأم فهم الكلالة، والكلالة كما ذكرها وعرفها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال الكلالة من لا والد له ولا ولد. فإذا مات الرجل ليس له أب وليس له فروع فيسمى كلالة، فيرثه إخوته، وإخوته أنواع، قد يكون أشقاء، قد يكون لأب، قد يكون لأم، وأضعفهم الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم يرثون يرثون من جهة الأم، فينزل ميراث الأم عليهم. وميراث الأم كما مر معنا أنها ترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا إخوة، وترث الثمن وترث الثلث إن كان هناك فرع وارث أو إخوة، فهم ينزلون منزلة الأم لأنهم أدلوا من جهة الأم. فإذا مات الميت ولم يكن له والد ولا ولد فإن الإخوة لأم يرثون، فإن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر فهم يشتركون في الثلث بالتساوي الذكور والإناث، ولا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم أدلوا من جهة أمهم، فيتساوون في الثلث، يقسم بينهم بالسوية. هذا بالنسبة لميراث الإخوة لأم كما في قراءة عبد الأكيد، في قراءة سعد بن أبي وقاص، قرأ سعد بن وقاص تفسيرا وهي قراءة شاذة لا تخالف المصحف، وهي قول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، فدل ذلك في قراءة بعض الصحابة أن المراد به هؤلاء الإخوة الأم. أما الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب فقد ذكر الله ميراثهم في آخر السورة، وهي آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قال فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يقول هذه القسمة قسمة المواريث لا تكون إلا بعد قسمة إلا بعد إخراج الوصية والدين، والدين مقدم على الوصية لأن الدين يتعلق بالذمة وحقوق للآخرين، والوصية تبرع، لكن الله قدم الوصية لأن كثيرا للناس يتساهل في تنفيذ الوصية فقدمها للاعتناء بها. قال الله سبحانه وتعالى هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يقول غير مضار في الميراث ولا في الوصية بحيث أنه لا يضر الورثة، ولا تكون وصية على شيء محرم أو بأكثر من الثلث أو نحو ذلك. يقول المؤلف هنا تلك حدود الله أي سنته وأمره في قسمة المواريث. يقول هذه حدود الله التي حدها لنا في المواريث، حيث أعطى كل ذي حق حقه، ومن يطع الله ورسوله. قال المؤلف في قسمة المواريث، والآية عامة بلا شك، لكن المؤلف راعى السياق، وإلا من يطع الله ورسوله في جميع ما يأمر وينهى، النتيجة أنه يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعص الله ورسوله قال المؤلف أي في قسمة المواريث، بأن يخالف قسمة المواريث وهذا مراعاة للسياق كما ذكرنا. قال ويتعدى حدوده بمعنى يخالف ما قسم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء وعدهم وادي وتوعدهم الله بالعذاب المهين، لأنهم لما أهانوا شرع الله وحكمه أهانهم الله. قال المؤلف الآية في المنافقين، والحقيقة أن الآية عامة في كل من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويخالف أوامره في المواريث. وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، يقولون الذي يرث المال من يرفع السيف ويدافع ويحمي الحوزة، أما هؤلاء لا يفعلون هذه الأشياء. عموما هذه هي قسمة المواريث التي قسمها الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه جل جلاله، ولم يكل ذلك الأمر لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لأحد من الناس، وإنما تولى قسمتها سبحانه وتعالى لأنه أحكم الحاكمين. طيب نواصل الآيات. أحسن الله إليك. وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني الزنا الآية. قال يحيى وقيل هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف. وقول واللذان يأتيانها منكم يعني الفاحشة فآذوهما يعني بالألسنة، فإن تابا وأصلح الآية. ثم نزلت هذه الآية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا يعني مخرجا من الحبس، وفي تفسير السدي. ثم نزل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقوله تعالى إنما التوبة على الله يعني التجاوز من الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة كل ذنب أتاه عبد فهو بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني ما دون الموت يقال ما لم يغرغر فأولئك يتوب الله عليهم. قال الحسن نزلت هذه الآية في المؤمنين ثم ذكر الكفار فقال وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني الشرك بالله حتى إذا حضر أحدهم الموت عند معاينة ملك الموت قبل أن يخرج من الدنيا قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. قول تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، انتقال في الآيات من أحكام المواريث والأموال إلى أحكام تتعلق بالأخلاق وإتيان الفاحشة. قد يسأل سائل ويقول ما السر في ذكر هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام الفواحش والزنا ونحوها بعد أحكام المواريث؟ فنقول طبيعة الإنسان أحيانا مع ضعفه وضعف عقله أنه إذا كثر ماله فسق وخرج عن طاعة الله، ومن أشد الفسق هو الوقوع في الفاحشة. فنبه الله سبحانه وتعالى على أحكام الفواحش وهي فاحشة الزنا. والفاحشة في عرف القرآن إذا ذكرت فإنه يراد بها فاحشة الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، المؤلف هنا يرى أن هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما. وبعض المفسرين يرى أن هذه الآية نسخت بآية الحدود في سورة النور، وفيها خلاف، والصحيح أنها محكمة، وأن المرأة كانت في أول الإسلام إذا وقعت في الزنا وشهد 4 شهود عيان على أنها وقعت في الزنا فإن حكم الله سبحانه وتعالى أن تحبس في البيت تحبس. وإن كان قد وقع ذكرا وأنثى وهما شابين لم يسبق لهم الزواج فإنهما يضربان بالنعال والثياب ونحو ذلك ويعيران أمام الناس، هذا حكم الله ثم سبحانه وتعالى جعل لهذا الحكم سبيلا طريقا، فكأن هذا الحكم حكما مجملا جاء بيانه في السنة أو جاء بيانه في آيات أخرى. فقال الله عز وجل قد جعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، والثيب بالثيب الرجم. فدل ذلك على أن حكم من وقع في الفاحشة من الرجال والنساء إن كان بكرين يجلدان مئة جلدة ويغربان، وإن كان ثيبين أو محصنين أو متزوجين أو سبق لهم الزواج فحكم الله فيهم الرجم كما دلت عليه آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. وأما الرجم فدلت عليه أيضا آية نسخت لفظا وبقي حكمها، وهي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والمراد بالشيخ يعني الكبير في السن. وهذه الآية نسخ لفظها لكنها باقية، حكمها باقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه بعده فالحكم باقي. طيب، قال هنا يعني لما سبحانه وتعالى بين أحكام الفاحشة يعني حث على التوبة وشرع التوبة وحث عليها لمن وقع في الحرام أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن التوبة من الله سبحانه وتعالى للذين يعملون السوء بجهالة. وكل من وقع في معصية فهو جاهل بحكمها، جاهل بعقوبتها، كما قال قتالة كل ذنب أتاه عبد فهو بجهالة، لأنه لو كان يعلم عظمة الخالق وعظمة الذنب لما وقع في ذلك. يقول ثم يتوبون من قريب يعني بعد الذنب، وكل ما هو آت قريب بعد الذنب، لأنه لا يدري متى يخرج من هذه الدنيا، وكل وقت له قريب. فمن وقع في معصية فعليه أن يبادر بالتوبة، أن يبادر بالتوبة، هذا الذي ينبغي له أن يبادر قبل أن ينزل به الموت، فيصبح في حكم من يغرغر أو من يحضره الموت. إذا حضره الموت لا تقبل توبته، كما حصل مع فرعون لما رأى الموت أمامه عيانا قال إني تبت الآن، لا يقبل منه. يقول المؤلف هذه الآية نزلت في المؤمنين، يعني قصده يعني أن التوبة مشروعة للمؤمن، يعني لمن يقع في الذنب، وهي مشروعة للمؤمن الكافر، حتى الكافر يشرع له أنه إذا وقع في معصية في الشرك أو نحوه أو دون الشرك ثم أقلع وتاب توبة نصوحة دخل في هذا الحكم. قال ثم ذكر الكفار في قوله ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، يعني الآية عامة أيضا حتى المؤمن إذا كان يقع في المعصية ثم حضره موت قال إني تبت الآن لا يقبل منه. وكذلك الكافر إذا مات كافرا ولم يتب فلا يقبل منه عمل. هذه في أحكام التوبة. والتوبة كما ذكر أهل العلم التوبة واجبة على الفور، قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب على الإنسان أن يستغفر ويتوب إلى الله في كل وقت. والتوبة النصوح التوبة الصحيحة إذا تمت فيها ثلاثة شروط. أول شرط الإقلاع عن المعصية، فلا يقول أني تبت وهو يزاول هذه المعصية ويقع فيها في كل وقت، فهي أول حكم الإقلاع. ثم الحكم الثاني الندم على وقوعه في هذه المعصية، يحترق ندما على أنه وقع في هذه المعصية. والأمر الثالث العزم على أن لا يعود، عزما أكيدا أن لا يعود إلى هذه المعصية، فإن تاب ثم عاد فإن هذه ليست بتوبة، فيعزم عزما قويا على أن لا يعود إلى هذه المعصية، فإذا تمت الشروط الثلاثة صحت التوبة. طيب نأخذ الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال رحمه الله: كان الرجل في الجاهلية يموت عن امرأته فيلقي عليه وليها ثوبا، فإن أحب أن يتزوجها تزوجها، وإلا تركها حتى تموت فيرثها إلا أن تذهب إلى أهلها من قبل أن يلقي عليها ثوبا، فتكون أحق بنفسها. وقوله تعالى: ولا تعضلوهن، أي تحبسوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الصداق، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: نهي الرجل إذا لم يكن له بامرأته حاجة أن يضرها فيحبسها لتفتدي منه، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. في تفسير بعضهم: إلا أن تكون هي الناشزة فتختلع منه. والفاحشة المبينة عصيانها ونشوزها. وقوله: وعاشروهن بالمعروف، أي اصحبوهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: يكره الرجل المرأة فيمسكها وهو لها كاره، فعسى الله أن يرزقه منها ولدا ثم يعطفه الله عليها، أو يطلقها فيتزوجها غيره، فيجعل الله للذي تزوجها فيه خيرا كثيرا. وقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني طلاق امرأة ونكاح أخرى، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا، أتأخذونه بهتانا، أي ظلما وإثما مبينا بينا. يقول له: لا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا أن تنشز فتفتدي منه. قال محمد: بهتانا مصدر موضوع موضع الحال، المعنى أتأخذونه مباهتين وآثمين، والبهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني المجامعة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في تفسير قتادة قال قتادة: وقد كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم: الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان. طيب بارك الله فيك. هذه أحكام أيضا تتعلق بالمرأة، كما ذكرنا السورة هي تركز على أحكام النساء، والله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بالمرأة من حكم الصداق وأيضا أحكام المواريث، ذكر بعض أحكام المرأة في الزواج وما كان عليه أهل الجاهلية، فذكر أحكام الزواج وما كان عليه أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا إذا توفي الرجل جاء أولياؤه أو أبناؤه من غير الزوجة، إذا كانت زوجة، إذا كانت يعني الوارثة زوجة، إذا كانت الوارثة زوجة أبيه، فيأتون إليها ويمنعونها من الزواج، يرثونها كالمال، فيقولون يعني يمنعون إما أن يتزوجها أحدهم أو يزوجونها من يشاؤونهم، أو يمنعونها من الزواج حتى تفتدي بنفسها وتدفع لهم مالا. كانوا يتعاملون بهذه القسوة مع المرأة وهي زوجة أبيهم أو هي قريبة لهم، فيعاملونها بهذه المعاملة السيئة، فجاء الإسلام بمنع هذا الأمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المرأة ليست ميراث وليست سلعة حتى ترثوها، ترثونها على وجه الكراهة وهي لا تريد هذا الأمر. قال: ترث النساء كرها، هذا في حكم المرأة إذا كانت قد توفيت عن هذا الرجل فيأتون أولياؤه أو أبناؤه من غيرها فيفعلون به هذا الفعل، وهذا لا يجوز. يعني على الأقل إكرام الميت وإكرام أبيهم أن يحسنوا إلى هذه المرأة فتبقى مدة العدة، فإذا انتهت فهي حرة تذهب أين شاءت. هذا هو الأصل. ذكر الله في هذه الآية أحكاما تتعلق بالمرأة هذه المتوفى عنها زوجها، وأحكاما تتعلق بالزوجة، الزوجة إذا كرهها زوجها. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا وهذا، فذكر في أول الأمر أحكام المتوفى عنها زوجها، وبالنسبة للزوجة فقال سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن، أي أيها الأزواج لا تعضلوا زوجاتكم، لا تمنعونهن على وجه التضييق والإيذاء، تمنعونهن من العشرة الطيبة أو تمنعها من الزواج فتحبسها عندك، لا هي ذات زوج ولا هي يعني لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، فيجعلها معلقة، فلا يجوز. قال الله عز وجل هنا لا تمنعونهن تضيق عليهن حتى تفتدي نفسها، بمعنى أنها يعني يقول لها أنا لا أطلقك حتى تعطينني المهر الذي دفعته لك وإلا أحبسك عندي، ولا يحسن إليها ولا يعاشرها معاشرة طيبة. فهذه نهى الله عن ذلك الأمر، قال إلا في حالة واحدة إذا فعلت أمرا منكرا كالزنا والإيذاء وسلاطة اللسان، ففي هذه الحالة له أن يأخذ حقه مقابل أن يتركها ويسرحها. ثم حث سبحانه وتعالى على المعاشرة بالمعاشرة والصحبة بالمعروف، وقد يكره الرجل امرأته فإذا كرهها قد يكون ذلك خير، ترزق منه ولد صالح، ترزق منه يعني أو يرزق منها ولدا صالحا ينفع الله به فلا يدري، أو تزول الكراهة فيبدأ الله الكراهة محبة، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته ويتزوج بغيرها فليس له حق أن يأخذ شيئا منها، ليس له حق أن يأخذ شيئا منها من مهرها، المهر لها، فلا يجوز أخذ شيئا منه أو التضييق عليها حتى تفتدي. قال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج، يعني أردت أن تطلق الزوجة الأولى وتأخذ زوجة ثانية فهذا لا مانع، لكن لا تؤذي زوجتك، ولا يجوز أخذ شيء من مهرها. تجد بعض أهل الجاهلية يعني إذا أراد أن يطلق امرأته وقال أعيدي مهري لي أتزوج به وأطلقك، فلا يجوز هذا، لا تأخذونه وتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، كيف تأخذ هذا ظلم وأنت بهذه الحال آثم إثما عظيما، وهذا بهتان وهو أشد الإثم، وكيف يعني كيف يعني الإنسان يعني كيف تعجب كيف يأخذ الرجل مهر امرأته وقد يعني أفضى إليها ووقع عليها ثم يأتي يأخذ هذا وهي قد أخذت الميثاق منه بأن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، وقد أخذت الميثاق منه أن يحسن إليها وأن يقوم بما أمر الله به، فكيف يفعل هذا الفعل؟ لا يفعله إلا جاهل. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى المحرمات من النساء. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما قد مضى قبل التحريم، إنه كان فاحشة ومقتا أي بغضا من الله.

كتاب الله عليكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع، ثم قال كتاب الله عليكم، يعني بتحريم ما قد ذكر. قال محمد كتاب الله منصوب على معنى كتب عليكم كتابا، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما بعد ذلكم من النساء، أن تبتغوا بأموالكم، تتزوجوا بأموالكم، لا يتزوج فوق أربع، محصنين غير مسافحين، قال مجاهد ناكحين غير زانين، فما استمتعتم به منهن، قال مجاهد يعني النكاح، فآتوهن فأعطوهن أجورهن، قال صدقاتهن فريضة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل على ألا يرث ولا يورث ولا يورث، ثم نهى عنها بعد 3 أيام، فصارت منسوخة نسختها الميراث والعدة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال الحسن لا بأس على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها، كقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب بارك الله فيك. هذه المحرمات من النساء، أولها زوجة الأب، قد أفردها الله بآية. زوجة الأب لا يجوز لأبناء الأب أن يتزوجوا بزوجة أبيهم، فهذا مقت وحرام كما بينه الله سبحانه في قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فليس هذا التحريم تحريم على الأب، على تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، فليس للرجل أن يتزوج بزوجة أبيه. فإذا تزوج الأب بهذه المرأة وعقد عليها وإن لم يدخل بها حرمت على أبنائه تحريما مؤبدا. ثم ذكر سبحانه وتعالى المحرمات بالنسب، وهن 7: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت حيث كانت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، وبنت الأخت وبنت الأخ، هذه كلها من المحرمات، والعمة وإن علت، عمتك وعمة أبيك وعمة أمك وإن علت، والخالة كذلك، كل هذه من المحرمات. وهؤلاء 7 من المحرمات بالنسب. ثم ذكر سبحانه وتعالى المحرمات بالرضاعة، وما حرم بالنسب يحرم الرضاعة، لا فرق. فالعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، كل هؤلاء في حكم النسب، لكن بشرطين: أن يكون الرضاع المحرم وهو 5 رضعات، وأن يكون في الحولين الأولى، في العمر الأول، في السنتين الأولى من عمر الرضيع. فإذا أرضعت المرأة هذا الطفل قبل الحولين وقد أرضعته 5 رضعات مشبعات، فأصبح ابنا لها وأخذ حكم الرضاعة. هذا بالنسبة لأحكام الرضاعة. أما بالنسبة للمصاهرة، فأم المصاهرة فهي أولها أم الزوجة، فإذا عقد الرجل على هذه المرأة حرمت أمها بمجرد العقد وإن لم يدخل بها، فتحرم عليه الأم تحريما مؤبدا. وكذلك زوجة بنت الزوجة، إذا تزوج الرجل بهذه المرأة فإن البنت تحرم عليه، ولكن بشرط أن يقع على الأم، بمعنى أن يدخل بالأم، فإذا دخل بالأم حرمت البنت وتسمى الربيبة، فقبل أن يدخل بأمها فهي مباحة، وإن عقد على أمها فهي مباحة، لكن إن دخل بأمها حرمت البنت. وكذلك زوجة الابن، زوجة الابن تحرم على أبيه بمجرد العقد تحريما مؤبدا، وإن طلقها الابن تحرم على الأب تحريما مؤبدا. وقول تعالى الذين من أصلابكم يدخل في ذلك أيضا زوجة الابن من الرضاعة. وأصلابكم إخراج لما كان من التبني، حيث أن الرجل يتبنى هذا الابن وينسبه إليه، فإذا تزوج حرمت عليه زوجته، كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ، ثم حرم بعد ذلك، ثم بعد ذلك حرم التبني. وأمن بالنسبة لزوجة الابن من التبني فإنها لا تحرم، كما فعل صلى الله عليه وسلم في بزوجتي زيد بن حارثة، كان يسمى زيد بن محمد، وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني منع التبني في الإسلام فأصبح كغيره من الرجال. قال الله عز وجل أيضا من المحرمات الجمع بين الأختين، وهذا ليس له علاقة لا بنسب ولا بمصاهرة، ولكنه تحريما بسبب خارجي، وهو الجمع بين أختين. فإذا جمع الرجل بين أختين يحرم عليه، فإما يعني إما أن يطلق هذه أو يطلق هذه. لكن لو تزوج بامرأة ثم طلقها وانتهت عدتها ثم أراد أن يتزوج بأختها فلا مانع أن يجمع بين الأختين بعقدين منفصلين، بحيث أن لا يجتمعان في وقت واحد. كذلك من المحرمات المرأة التي تكون تحت زوج وفي ذمة زوج، فالتي تكون في ذمة الزوج لا يجوز التزوج بها إلا أن تكون قد سبيت في حرب، فالسبي يقطع العلاقة الزوجية. فمن سبيت في حرب فهي ملك يمين، وللمالك لها سيدها أن يطأها، لكن بشرط أن تستبرى بحيضة أو تضع إن كانت حاملة. هذه بالنسبة لأحكام المحرمات من النساء. قال الله سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم، أي إلزموا كتاب الله، أو كتب الله ذلك كتابا، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل ما وراء هؤلاء المحرمات جائز. وجاءت السنة بزيالة الجمع بين الأخت بين البنت وعمتها أو خالتها، فلا يجوز أن يجمع بين البنت وعمتها أو خالتها، وما سوى ذلك فإنه جائز إذا دفع لها مهرها وعقد عليه عقدا صحيحا. قال عز وجل فما استمتعتم به منهن. الاستمتاع هنا التمتع بالمرأة إذا عقد عليها زواج صحيح ودفع لها مهرها. وبعضهم يحمل التمتع هنا على زواج المتعة، وأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، وزواج المتعة محرم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بأن تحط المرأة من حقها في المهر أو تعطيه زوجها، هذا جائز إذا تراضوا. طيب بعدها تأتي أحكام أخرى أيضا تتعلق بأحكام الزواج، وزواج الحر من الأمة هل يجوز؟ هذا لا يجوز أبدا إلا للمضطر بشروط ستذكرها الآية بإذن الله. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر لضيق الوقت، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.